الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ومشائخه والمسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا كريم. قال أبو داود رحمه الله تعالى في سننه: باب في العيادة مرارا. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما أصيب سعد بن معاذ رضي الله عنه يوم الخندق رماه رجل في الأكحل فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب في العيادة مرارا. ذكر حديث عائشة رضي الله عنها لما أصيب سعد بن معاذ يوم الخندق رماه رجل في الأكحل وضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب. حديث صحيح، رواه الشيخان البخاري ومسلم وغيرهما، هو حديث صحيح. استدل به المؤلف رحمه الله على مشروعية العيادة مرارا، وأنه لا بأس بتكرار العيادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب خيمة في المسجد لسعد بن معاذ حتى يزوره من قريب، يعني بعد الصلوات يزوره كلما صلى زاره. وقل يوم الخندق هي غزوة الأحزاب، يوم الخندق أصيب رماه رجل في الأكحل على وزن الأفعل، فتبين هو عرق في وسط الذراع، ضرب عليه خيمة. قال بعضهم: الخيمة إنما تكون بيت من عيدان الشجر، وأما الخباء فهو واحد الأخبية من وبر أو صوف، ولا يكون من الشعر، هو على عمودين أو ثلاثة، وما فوق ذلك فهو بيت. هذا كلام العيني. الآن يسمون الخيمة ما مضروبة من القطن أو من الوبر أو من الشعر أو من الصوف، يسمى خيمة ويسمى بيت. والحديث فيه مشروعية عيادة المريض مرارا كما بوب المؤلف رحمه الله، وفيه جواز سكن المسجد للعذر، فإن سعد سكن في المسجد للعذر حتى يزوره من قرب. قال العين: وفيه جواز نقل المريض إذا شق على السلطان أو العالم ممن يهمه أمر زيارته إلى موضع يخف عليه زيارته من قرب. لا يقول فيه جواز نقل المريض إذا شق على السلطان أو العالم ممن يهمه أمر زيارته إلى موضع يخف عليه زيارته من قرب. و عند أبي نعيم الصفهاني قال: ضرب له النبي صلى الله عليه وسلم خباء في المسجد، وأنا ضرب خيمة نصب خيمة وأقامها على أوتاد مضروبة في الأرض. نعم، يعني زيادة. قال: وسعد بن معاذ هو ابن النعمان بن امرئ القيس بن زيد بن عبد الأشعل الأنصاري الأشعري سيد الأوس. نعم، أسلم وهو الذي احتج له عرش الرحمن وسيد الأوس، سعد بن عباد السيد الخزرج السعدان، سعد بن معاذ سيد الأوس، وسعد بن عبادة سيد الخزرج. سعد بن معاذ هو الذي احتج له عرش الرحمن، ولا بين ذلك وبين السماء إلا ما قال خمس سنوات رضي الله عنه وارضاه. نعم. قال: أحسن الله إليك، ومات بعدها بشهر. نعم. حتى بعد أن حكم في بني قريظة. نعم. وما ذكر في بعض الروايات أنه متأخر، هذا خطأ. نعم. لا، الجابر جابر عبد الله قال: إن لي ذو مال وليس لي إلا ابنة ترثني. سعد بن وقاص. نعم، سعد بن وقاص. وكذلك جابر كذلك زاره النبي صلى الله عليه وسلم. سعد بن وقاص قال أتاه أصيب مرض أشفاع الموت، قال: يا رسول الله، إن لي مال وليس لي إلا ابنة ترثني، فصدق بثلث مالي؟ قال: لا. قال فالشطر قال لا قال فالثلث قال الثلث كثير إن كانت ثمرته كان أخر من ثمر معادة يكفو الناس. وجابر كذلك زاره النبي صلى الله عليه وسلم لكن القصة هذه من الكلمات. نعم صلى الله عليه وسلم. باب العيادة من الرمد. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا حجاج بن محمد عن يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن زيد بن أرقم أنه قال عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجع كان بعيني. نعم أخذ تجرب المعرفة حمد الله باب العيادة من الرمد. ذكر فيه حديث زيد الذي عاده من وجع كان بعينيه. والحديث أخرجه أحمد والحاكم وصححه وقال له شاهد من رواية أنس. وأخرجه البخاري في الأدب المفرد وسياقه أتم. هنا قال عن أبي إسحاق عن أبيه يعني أبو إسحاق السبيعي تكلم عن أبيه عن إسحاق. حسن من أجل يونس بن أبي إسحاق وهو السبيعي وقد حسنه الحافظ المنذري في مختصر السنن. وقال حافظ الذهبي في سيرة أعلام النبلاء وأخرجه أحمد والبخاري في الأدب المفرد. لكن قول على عن أبيه يونس بن أبي إسحاق عن أبيه أبو إسحاق أبو إسحاق السبيعي معروف أنه مدلس ما تكلم هو لو عن زيد رقم بالعن عن هذا لا ما تكلموا عليه عن يونس بن أبي إسحاق عن أبيه. أبوه من هو؟ ها هو إسحاق السبيعي مدلس وقد عن لكن أعرضوا عنه الشروح ما تكلموا عليه. خرج في المسند أحسن الله عملك لعلنا الأسبوع القادم نأتي به إن شاء الله. يقول وانظر تمام تخريجه في مسند أحمد لعله صرح بالسماع. نعم على أبي بن إسحاق على أبيه عن زيد بن أرقم هنا الآن عنه. وقوله عادني رسول من وجع كان بعيني قال شرح أي بسبب الرمد. قال الشرف الرمد بفتح الراء والميم ورم حار يعرض في الطبقة الملتحمة من العين وهو بياضه الظاهر. الرمد ورم حار يعرض في الطبقة الملتحمة من العين وهو بياضه الظاهر. وسببه انصباب أحد الأخلاط أو أبخرة تصعد من المعدة إلى الدماغ. سببه انصباب أحد الأخلاط أو أبخرة تصعد من المعدة إلى الدماغ. فإن اندفع إلى الخياشيم يعني نزل على الخياشيم أحدث الزكام الأخلاط والأبخرة. أو إلى العين أحدث الرمد. أو إلى اللهات والمنخرين أحدث الخنان بالخال والجمع والنون. أو إلى الصدر أحدث النزلة. أو إلى القلب أحدث الشوصة. هذا إذا نزل. وإن لم ينحدر طلب خروج من الرأس وطلب نفاقا فلم يجد أحدث الصداع قال أبو الحافظ الفتح. يعني فصار هذه الأبخرة لها يعني أحكام. يعني إذا صعدت إلى الدماغ فهي إما أن تنزل وإما أن تصعد. فإن نزلت واندفعت إلى الخاشيم يقول أحدث الزكام. وإن نزلت إلى العين أحدث الرمد. وإن نزلت إلى اللهات والمخيلين أحدث الخلال. وإن نزلت إلى الصدر أحدث الزلزلة. وإن نزلت إلى القلب أحدث الشوصة. وإن لم تنزل وطلبت العلو فلم تجد أحدث الصداع في الرأس. قل عادني من العيادة يقال عدت المريض أعوده عيادة لزرته وسألت عن حاله. قالوا من وجع كان بعيني. استنبط العلماء من الحديث استحباب العيادة وإن لم يكن المرض مخوفا ولو كان المرض خفي ولو كان مخوفا. استحباب عيادة المريض وإن لم يكن المرض مخوفا كالصداع ووجع الضرس والرمد لا بأس أن تجر إنسان عنده صداع أو عنده وجع ضرس يؤلمه أو رمد في عينيه، وأن ذلك عيادة. فيه دليل على استحباب العيادة من المرض وإن كان مخوف وإن لم يكن مخوفا، يعني ولم يكن سيدا مثلا كالصداع ووجع الضرس والرمد، وهذا يعتبر من الزيادة من العيادة إذا عدت. قال حافظ الفتح قال بعضهم بعدم مشروعية العيادة من الرمد، وهذا مذهب الأحناف. الأحناف يقول ما يشرع العيادة من الرمد. قال حافظ ويرده هذا الحديث، هذا الحديث رد عليه، لأن زيد قال عاد يا رسول من وجع كان بعيني، يرد هذا الحديث. هذا حديث صحيح الحاكم وهو عند البخاري في الأدب المفرد وسياقه أتم. وأما ما أخرجه البيهقي والطبراني مرفوعا ثلاثة ليس لهم عيادة: العين والدمل والضرس. فصحح البيهقي أنه موقوف على يحيى بن أبي كثير، انتهى مرخص. يعني هذا ليس بحديث، هذا من كلام يحيى بن أبي كثير. يقول إيش؟ ثلاثة ليس لهم عيادة: العين والدمل والضرس. هذا اجتهاد من يحيى بن أبي كثير، والاجتهاد لا يعارض به النص. الرسول عاد من العين. قال وفي الأزهار شرح المصابيح فيه بيان استحباب العيادة وإن لم يكن المرض مخوفا، وأن ذلك عيادة حتى يحوز بذلك أجر العيادة، يحوز ذلك أجر العيادة في المريض. وروي عن بعض الحنفية أن العيادة في الرمد ووجع الضرس خلاف السنة. الحنفية روي عنهم أن العيادة في الرمد ووجع الضرس خلاف السنة. قال والحديث يرده، الحديث يرد على هذا. قال سأله ولا أعلم من أين تيسر لهم الجزم بأنه خلاف السنة، مع أن السنة خلافه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا. فترجم عليه أبو داود في سننه فقال باب العيادة من الرمد، ثم أسر الحديث والله الهادي، انتهى. وقال بعض الحنفية ردوا على ترجمة أبي داود. بعض الحنفية عند تعصب لمذهبهم، حتى بعضهم قد يصل والعياذ بالله تعصب إلى أن يتعصب خطير، قد يحكم عليه بالكفر إذا تعمد. قال بعض الأحناف كل حديث أو آية تخالف مذهبنا فهو متأول ومنسوخ. آية تخالف المذهب نأولها، والحديث خالف المذهب منسوخ. كل حديث خالف مذهبنا فهو متأول ومنسوخ، هذا مش عن بعضهم، هذا خطير. يعني صار المذهب هو الأصل كلام الله وكلام رسوله، يجب أن نطوع الحديث ليوافق الكتاب والسنة، لا أن يؤول الحديث والآية توافق المذهب. قال ويروى عن بعض الحنفية أن العيادة في الرمد ووجع الضرس خلاف السنة. وقال بعض الحنفية ردا عليه إن ترجمة أبي داود، يعني في قول هنا باب العيادة من الرمد، إن ترجمة أبي داود لا تكون حجة على غيره. هكذا يقول ما هي حجة ترجمة أبي داود، لكن أبو داود استدل بالحديث، هذا الحجة في الحديث. قال قلت بلى ترجمة أبي داود حجة على غيره، من حيث أنه أورد في الباب حديثا مرفوعا صحيحا، فلا يكون قول الحنفية المخالف للحديث الصحيح حجة على أحد. قال شرح حديث الباب سكت عنه المنذري، وأخرجه أحمد والحاكم في المستدرك، وقال الصحيح على شرط الشخير. قال وله شاهد صحيح من رواية أنس فذكره بإسناد عن أنس. قال عاد النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن أرقم من رمد كان به. قال الحافظ شمس الدين المقيم رحمه الله، مقيم، وفي هذا رد على من زعم أنه لا يعاد من الرمد. الحديث رد على من زعم أنه لا يعاد من الرمد، يقصد الحناف. وزعموا شبهتهم، ما هي شبهتهم؟ شبهة المانعين، يقولون ما يعاد من الرمد. شبهتهم يعني تعليل العليم عند أنفسهم، تعليل وصادم ابن النص. وزعموا أن هذا لأن العواد اللي يعودون المريض هو في عينه مرض، أن العواد يرون في بيته ما لا يراه هو، العودون يشاهدون في بيته ما لا يشاهده. قال وهذا باطل من وجوه، أحدها هذا الحديث رد عليهم هذا الحديث فبعد النبي صلى الله عليه وسلم سيد. والثاني جواز عيادة الأعمى يعاد الأعمى والأعمى لا يرى وهم يرون. الثالث عيادة المغمى عليه وقد جلس النبي صلى الله عليه وسلم في بيت جابر في حال إغمائه حتى أفاق ووصل الله عليه وسلم الحجة. وهذا القول في كراهة عيادة المريض بالرمد إنما هو مشهور بين العوام فتلقاه بعضهم عن بعض. هذا كلام مقيم رحمه الله. نتكلم عندك زيادة في التخريج صلى الله إليك. قال هذا إسناد حسن من أجل يونس بن محمد بن إسحاق وهو السبيعي فقد حسنه الحافظ المنذري في مختصر السنن فقال الحافظ الذهبي بسيار أعلام النبلاء وأخرجه أحمد والبخاري في الأدب المفرد والحارث بن أبي أسامة والطبراني في الكبير وفي الأوسط والحاكم والبيهقي في السنن الكبرى وفي شعب الإيمان والخطيب في تاريخ بغداد والذهبي في سير أعلام النبلاء من طريق يونس بن أبي إسحاق به. نعم إن أحسن الله إليك يستفاد من هذا قول أن المعدة بيت الداء. المعدة بيت الداء نعم لأنه قد تصاعد أبخرة منها. المعدة بيت الداء وإيش لها تكملة والحمية حمية رأس الدواء. المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء هذا حكمة هذا من الحكمة حكمة صحيحة. نعم ليس حديث بعضهم يأتي حديث ليس بحديث ليس بحديث وإنما حكمة حكمة الحرام. نعم المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء وهذا صحيح مجرب المعدة صحيح والحمية كذلك علاج علاج صحيح. وش هو هذا ما يعرف ولا يعرف ولا طب ومن التجارب. نعم أصلى إليكم. باب الخروج من الطاعون. حدثنا القعنبي بارك الله فيك. نعم لا يكون مثل الزيارة لكن يعني يعتبر يعني نوع من السؤال عن الحال والاعتناء بالمريض لكن ليس مثل الزيارة. الزر يشاهده ويراه ويتكلم معه قد يضع يده على جبهته وقد يرقيه ويتكلم معه أكثر. الذي يشاهد ليس مثل الذي لا يشاهد. نعم لكنه في نوع من العناية مثل كذلك أيضا الاتصال بالهاتف صلة الرحم نوع من الصلة لكن ليس مثل الزيارة. نبدأ من الله. نعم.